والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وفضله وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب البيان لما يشغل الأذهان لصاحب الفضيلة العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتاه الله بالصحة والعافية. وكان الدرس قد انتهى بنا إلى فصل الرابع، فتاوى تتعلق بالصيام، السؤال رقم 75: ما مدى جواز دراسة وتعلم علم الفلك عموما والاعتماد على الحسابات الفلكية في تحديد رؤية شهر رمضان؟ قلنا الشيخ حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، الأدلة اللي بيوردها في هذا الكتاب، في باب بيورد فيه الأدلة وما في أدلة في مقابله، بمعنى أن هي الحق والطرف الثاني إما أن تكون الأدلة ما متكافئة حتى تعارض الفتوى، وإما أن تكون المسألة عندها تكافؤ بين الأئمة بحيث أنه يكون 50% من أهل العلم بيقولوا بكذا وآخرين بيقولوا بكذا. الشيخ داري ورينا على أنه علم الفلك عنده أهمية، والثاني داري ورينا على أنه علم الفلك ده نحن ممكن قال نعتمد عليه في تحديد وقت الرؤية بتاعت الهلال، وحنشوف البحث والتعليق عليه إن شاء الله. الجواب: الإسلام لا يصادم العلم، دي لابد الناس يعرفوها، كانت طول الحديث اكتشف حاجة ما بتتعارض مع الإسلام، كان الفلك اكتشف حاجة ما بتتعارض مع الإسلام، بل بتتعارض الفهوم بتاعت أهل الإسلام، لكن المعلومة ما بتتعارض مع الإسلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال: ويخلق ما لا تعلمون، وقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعني العلوم العصرية اللي بتظهر دي ما بتتعارض مع القرآن، لكن لو حصل التعارض يكون التعارض مننا نحن في الفهم، أنت تفهمها بفهم وأنا أفهمها بفهم آخر. لا يصادم العلم ولا يقف قال حجر عثرة في طريقه، ما بيبقى حجر في وسط الطريق، بل إن الإسلام حث على التعلم وعمال الفكر والنظر في الكون. تعلم وشغل فكرك في الكون عشان تنظر فيه شنو، واستخلاص النظريات الكونية التي تفيد الإنسان، يقول الإسلام حث عليها. يقول الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. النظر المفسرون بيقولوا ما نظر عين فقط، نظر اعتبار، عين في السماء، ماذا في السماوات والأرض. أن عينت في السماء وتدبرت ما فيها من الآيات الكونية، وعينت في الأرض وتدبرت ما فيها من الآيات الكونية، بتدرك على أن هذه الأشياء جاءت من عليم خبير سميع بصير وموصوف بكل صفات الكمال، وبتدل على الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سيروا في الأرض، سافروا، اتجولوا من بلد لبلد آخر عشان تشوفوا الجبال وتشوفوا الأحجار وتشوفوا الأشجار. الإنسان اللي ما في جبل في بلده، لا من يشوف الجبل لأول مرة يشوف جبل عصم، ودي شجرة مغروضة جوا الشجر، ما في أي شقة بس لقت لها نافذة خشت وقدرة، استغرب يقول: يا أخوانا دي ماشية كيف؟ والجبل بينه وبين الوطفي آلاف الأمتار لفوق، وديك شجرة في حتة ناشفة يلا ولا حبة تربة ما فيها، وخضرة كده كلها لما تنظر لها بتدرك آيات. والجبال حينما هي موجودة تلقى في جبل شنو يا أخوانا الدخان في الخريف طالع منه، وجبال أخرى جنبه ما بيقوم منها، والدخان اللي بيقوم شويتين بتراكم في السماء شويتين بيشوفوا شنو، أنه ربما كان سحب وكان سبب لهطول الأمطار. وعندما الإنسان يشوف الحريق العادي اللي بيحصل في الخلدة، لما يحصل الحريق ويتراكم الدخان شويتين يبقى شنو سحاب وربما شنو أمطر. بل الناس شاهدوا، الناس اللي بيظنوا الكلام يا هو لما يا هو في حرب الخليج لما ضرب البير بتاع البترول قام الدخان، المطر ذاته جاء شنو لونه ملوث، المطر ذاته جاء شنو لونه ملوث. والله ما واقع عليك عشان تعرف انه الشيء اللي بيبقى هنا داك وبينعكس غادي، خلافا لما ذهب اليه تابوك وهرم ما بيعرف لا النص ولا العلم. وعلم الفلك قال من العلوم التي دعا القرآن إلى معرفتها وتعلمها لدراسة الظواهر. مشايختنا أخونا في الحلقات كانوا بيدرسوا وبيدرسوا علم الفلك الكونية ومعرفة أسرارها، من ذلك قوله سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين. ما آية حكمية، آية شنو كونية. الله قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني آية الليل ربنا سبحانه وتعالى جعل بدلها شنو آية بتاعت النهار، لأنه بالليل بيكون في شنو تزاهم بتاع تكاثف الظلام، لكن بتاع النهار فيه شنو الإبصار لشنو لتبتغوا فضلا من ربكم ده بالتجارة، ولتعلموا عدد السنين والحساب، ده هو الموضع بتاعه في كون شنو تعلموا عدد السنين والحساب تتعلموا ذلك. والإنسان اللي بينكر العلوم الأكاديمية جملة واحدة برضو كذلك بيصطدم مع النصوص القرآنية، لأنه العلم بتاع الحساب من العلوم الشرعية الواردة في كتاب الله عز وجل، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فصل النبي عليه الصلاة والسلام بجريانة تحت العرش وتغيب تحته ثم يوذن لها تجراجع في اليوم الثاني، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لما نرجع للطبري بالتهديد، ونرجع لأبي حيان النهوي، ونرجع للقرطبي، ونرجع للآلوسي، ونرجع للساوي، ونرجع للشوكاني، كلهم في تفاسيرهم بيقولوا 28 منزلة في 28 يوما. فإذا كان الحلال 30 يوما قال يقيم ليلتين ويظهر في الثالثة، وإذا كان 29 يوم يقيم ليلة ويظهر في الثانية. كل التفاسير ذكرناها دي فيها هذا الكلام عند هذه الآية. ربنا بيوري عنه من عظيم قدرته يقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الغمر ولا الليل سابق النهار، يعني الشمس ما بتطلع بالنهار ولا شنو يا أخوانا أنه يصطدم الليل مع النهار، كل واحد ماش وكل واحد منهم بيسبح سياحة عايم في فلكه، الفلك زي السهم الفوق البلالي ولا في فوقه، الفلك اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع فوقه شنو الكواكب وجعل فوقه النجوم وجعل فوقه الشمس والقمر وغيره من الآيات. ده ما استند إليه الشيخ على أنه علم الفلك مطلوب شرعا، وهو من علوم شنو يا أخوانا فرض كفاية، عشان نعرف أنه ممكن الآن في شنو الزمن هسه الليلة شنو والحساب شنو، عشان الاعتناء بس بهذا الجانب. لو أنت ما بتعرفه تسأل أهل الاختصاص ويدوك العلم به. ولقد عرف المسلمون علم الفلك وتمكنوا من جميع معادلاته ووظفوه لخدمة دينهم، قاموا بحساب الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأصبح المؤذن يعزن بعد أن ينظر في ورقة مكتوبة فيها مواقيت الصلاة طبقا للحساب الفلكية. الشيخ قال لنا ذاتنا متطورين شغالة لسه ما اتطورنا زي ده، بيجيبوا النتيجة يا أخوانا السنوية بخطوها في المسجد، المعزن يجي يوم داير يعزن لشنو يا أخوانا بيشيل الورقة، الورقة لما يشيلها بيديك شنو يوم الثلاثاء كذا كذا كذا من شهر الله المحرم الإذانة بتاعت الظهر بتكون ساعة كذا وكذا ثانية ولا كذا دقيقة، بس يعزن فوق زي ده. الفلك ما ببرمج السورة كلها ولا ما واضح طبعا. الشيخ بيشير للكلام ده قال وترك المسلمون قال الاسترشاد قال بوضع عود في الأرض. زمان ناس فكازم يجيب العود يخطه في الأرض يقول شنو كده دل طلع ولا دل ما طلع بيقى بعينه في الساعة وبيشتغلوا بشنو بالشي اللي برمج لهم هنا في الورقة. وقد يحتاج الإنسان قال وضع العود والنظر إلى ذله في حالة فقده للساعة أو لعدم علمه بمواقيت الصلاة. فالشرع جاء بالميسور، ودار يقول أنه شنو الحساب فوق اليسر، عشان كده بس بشيل الوريقة بتعرف أن الليلة شنو اليوم بيصلحكم. السبب في ذلك شنو يا أخوانا؟ ما ربنا سبحانه وتعالى قال رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين. طيب يعني المشرق، المشرق ما واحد والمغرب ما واحد. المشرق نقول عرضه قدر مشرق عرضه قدر كذا، والمغرب عرضه قدر كذا. تطلع الشمس اليوم الأولاني هنا وثاني يوم هنا، هي في المشرق مع الشروق كل يوم بتتحول لحد ما تجي شنو في آخر أيام بتاعت السنة نهاية الفلك ثاني بتبدأ شنو بالرجوع هنا لحد أول محل. هناك في المغرب شايف الشمس تبدأ من وين يا أخوانا؟ تغرب هناك ثاني كل يوم بتتحول لحد ما تمشي شنو حصل في أيام الشتاء الجايانة شنو تغرب لك بغادي ثاني ترجع لمحلها، عشان كده بقت مشارق ومغارب. طيب يوم أنها بتتحرك كذا بحسب الحساب بتاعهم تنبقى في قطة كذا في يوم كذا سنة كذا بيكون أنه الظهر بيجو في ساعة كذا. ده حساب ما عنده علاقة به لا على شف الغيب ولا إلى غير ذلك، حساب بس ذري حسي تكن دربت الحساب ده عرفته ممكن تقدر تعرف الشغلانة دي تدربه من محلك. ده الشيء اللي هو بشير له الشيخ. طيب قال خلوا وضع العود على الأرض والاهتداء به واتحكموا إلى ذلك. أما خلافا لما نجد شنو أخونا ولا وين، قال لأنه قال دين عالمي ودين رب العالمين، فليس تحديد مواقيت الصلاة والصوم بالحسابات الفلكية مخالفة للمنهج النبوي. الشيخ الكلام اللي بيقوله ده طبعا ناقل ما جايبه ولد نفسه، ده هو رأي السادة الشافعية. الإمام الشافعي رحمه الله المغرر في كتب الشافعية أن الحساب بتاع الفلكي لو الناس وقع في نفسهم قبولوا قالوا ما في معنى يعملوا به. وهنا يعني وقفة لطيفة إن شاء الله. أولا المسلمون جرت العادة بتاعتهم في الأيام بتاعت رمضان يختلفوا، وقد يختلف بيوم وقد يختلف بعض الناس مع بعض الناس بيومين. وآن الأوان لطالب العلم أن يكون عنده علم وعنده إلمام ملم بالشيء الحاصل، لأنه أي شيء حاصل في الدنيا ده في إمكانك اليوم تعرف أنه سبب حصوله شنو. أما كونك تبقى بمعزل عن الناس وما بتعرف الحاصل لابد يعني يكون شيء ما بتعرف الحاصل يكون تفرط على شيء كثير. أولا لابد تعرف أنه الناس اللي بيقولوا أن الهلال حل والناس التانين بيقولوا ما حل، دول هم ناس منه واللي بيخالفهم ناس منه، وديل اللي بيقولوا أنه حل ديل بيستدلوا بشنو وديل بيستدلوا بشنو لابد تعرف. وحتى تعرف أنه الناس هل ديل عندهم كتب معينة موجودة عندهم وديلك الكتب ما موجودة عندهم، ولا في مستوى في الفهم أن الكتب الموجودة عندك يا هي أين الكتب الموجودة عندك. كل غدايا الناس يا أخواننا شنو طالب العلم لابد أن يتعرف إليها. الوقت لا يسعى لها، لكن ندي إشارة بحسب استقرائي وتتبعي لهذا الجانب لاقي إفراط وتفريط من الجانبين، الجانب اللي بيصوم بمجرد الخبر والجانب اللي يرفض بمجرد الخبر، الاثنين في شنو عندهم إفراط وفي تفريط. ده أفرد وذاك فرد، وسنعلم ذلك إن شاء الله كيف يكون في إفراط وفي تفريط. يعني واحد يتساهل مرة واحدة لا من قبل أي خبر، وواحد يتساهل لا من رد أقوى خبر. يلا وقع لنا الإفراط والتفريط، واحد يتساهل لا من قبل شنو أي خبر لا من قبله، والثاني كمان يتساهل لا من رد شنو أقوى خبر. يبقى شنو في إفراط وفي تفريط. المطلوب يعطي في الشريعة الإفراط ولا التفريط؟ لا إفراط ولا تفريط. طيب وين نحن الإفراط والتفريط يحكم؟ يدارين الناس يتعبوا. ومن هنا أنا بدي دعوة وبقول للشباب اللي بدوا الند وين الناس يا عثمان قاعدين، الناس اللي بدوا الند عشان يتعبوا. أول حاجة في جهتين. نحن عندنا كناس سودانيين كناس مسلمين بجهتين اصلا الناس بيصوموا هي تابعه عليها، يا يكونوا تابعين للسعوديين يا يكونوا تابعين للمصريين بحسب الاستقراء. انتوا لسه ما وصلتوا درجه انه تقول الهلال حل ولا ما حل، لسه علمكم ما وصل الكلام ده. ده لسان فعلكم يقولوا، لانه السودان ما بتستغل بنفسها، تابعه بس فقط لهسي، ما عندها اي حاجه في هذا الباب. طيب نحن تابعين اما للسعوديه واما لمصر، نشوف المذهب بتاع المصريين شنو والمذهب بتاع السعوديين شنو. لما نعرف المذهب بتاع السعوديين ونعرف المذهب بتاع السعوديين والمصريين، يبقى نقدر نعرف أن الإفراط حاصل وين والتفريط حاصل وين. المذهب بتاع المصريين هو بيقول المولانا الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتاه الله بالصحة والعافية، يقولوا شنوهم عندهم الحساب بتاع الفرد. لو عرفت وزنيت على أن المعلومة دي صحيحة، قالوا ما في مانع تبني عليها على أن الهلال حل. ده الفهم بتاعهم. الكلام ده سواء في العربي ولا ما ده في العربي، موجود فيها تو مذهب في المذهب الشافعي. هسه كان داير تقول عليه وبتلقى الكلام ده يقول أنه الحساب لو القلب مال إليه قال ممكن يعملوا به. ده شنو نحن عندنا؟ ده يسمى إفراط. خدتنا بالنا ولا تفريد؟ ده إفراط. كيف يكون أنه الحساب بتاع الفلكي نحن نعمل به؟ يعني معنى هذا أنه ممكن نحن أمر الهلال نترك الرؤية ونعمل بشنو؟ بمجرد الحساب. الشيخ راهيجي يقول لنا كون النفر أو نفرين شافوا الرؤية قال شي مظنون، والحساب بتاع الفلك قال شي قطعي، وقد تعارض القطع مع الظن يقلب هذا على ذاك. جاء الشيء اللي ذكره الشيخ يقول لكن كيف يكون هذا أنه يكون الرؤية ظنية؟ الشيخ نسأل أنه الظن هنا ربنا تعبتنا به، الظن إحنا ما متعبدين به في شنو؟ في العبادات والمعاملات، ما معمورين بالظن إلا في شنو يا أخوانا؟ في العقائد فقط. هذا من ناحية. الناحية الثانية الأحاديث اللي تواترت، مش وردت فقط، تواترت أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، إن رأيتموه فصوموا وإن رأيتموه فأفطروا. متواترة قطعية الثبوت. وهل دلالتها ظنية أنها تحتمل الوجه أو وجهين؟ ما تحتمل أي حاجة، قطعية واحدة، قطعية بس، لا تصوموا حتى تروا الهلال. طيب صوموا لرؤيته معناه شنو؟ المنطوق بتاعه أمر بالصيام عند رؤية الهلال. طيب مفهوم شنو؟ لا تصوموا بالحساب ولا تصوموا بغيره إلا بالرؤية. ولا وقع عليك؟ ولا ما واضح بالعربي؟ صوموا لرؤيتكم المنطوق، المفهوم شنو؟ ما تصوم شنو؟ لغير الرؤية. صوم لكذا، اعمل لكذا. ليه؟ ما ممكن يكون ذاك ما مسكوت عنه، ما مسكوت عنه. المفهوم عنده حكم المنطوق. إذا كان المفهوم سلبي مع المنطوق معناته يقدم شنو يا أخوانا؟ المنطوق ويترك المفهوم. أما إذا كان المفهوم يتعارض مع المنطوق يبقى شنو العبرة به؟ شنو أن المفهوم يكون هو المأخوذ به والمنطوق فيه شنو رد؟ لعشان كده صوموا لرؤيته معناته فيه رد للصيام بحسابه. لما نقول الفلك صوم بحسابه، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بعثه ألا نزل له القرآن، والقرآن هو اللي أشار للحساب الفلكي. النبي يعرف شنو؟ يعرف الكلام ده كله. لكن لما قال صوموا لرؤيته بيعني شنو؟ يعني مش بالحساب، بالرؤية. الفهم الفهم شنو؟ جمهور أهل العلم. عشان كده شنو؟ ما وافق السادة الشافعية كون الإنسان لو مال قلبه إلى أنه الكلام اللي ذكر عند الناس أهل الحساب يميل له. الجمهور ما وافق على ذلك. ده رأي من الآراء المنصوبة لمنه؟ للإمام الشافعي في مذهبه. فهمنا الكلام ده؟ وهسه للناس اللي بيجوا في النيل وتجيب أول يوم في رمضان وآخر يوم في رمضان بتجيب صورة مولانا الدكتور بيجتمع الأزهر وفي رأسه يجي الدكتور ذاته مولانا الأستاذ حفظه الله يجي يقدم بيوم السعوديين قالوا شافوا الهلال وهم دارين يصوموا اللجنة لحد بعد صلاة العشاء انعقدت، قال أنه بعد ما جاب التقرير رحمه الله وأثنى عليه قال أنه المجلس بتاع افتهينا عندنا في مصر لم تثبت له رؤية الهلال، وأن غدا أول يعني غدا مكمل لشنو؟ لرمضان، وأن بعد غدا أول يوم من شعبان. الشيخ ذات هو مفتي الدار المصرية بيفتي مصر كلها ملايين الدكاترة وملايين العلماء والحفظة على راسهم هذا. طيب الشاهد وين؟ الشيء المتعارف المنقول حسب بنقوله في الحلقات إما شيختنا أن المصريين عندهم حساب على النتيجة لفترة 100 سنة يتخلوا عنه ولو يوم واحد هو الحساب بتاع الفرق ده شيء بيقوله الشيخ بقى ولا لسه ما واقع لكم الكلام ده بالعربي وضع كيف يعني ما معنى كذلك يعني النتيجة من هنا حتى ممكن يبرمج لحد 100 سنة شنو العيد يوم كذا في سنة كذا بيجي يوم كذا سنة كذا 100 سنة ممكن يبرمجها من هنا حسي النتيجة المصريين شغالين بشنو يا أخوانا شغالين بالنتيجة بتاعتهم بس وقع عليك الحتة يا أخوانا مش ظن يا أخوانا ما هي الفتوى ذاتها الفتوى بتاعتهم بيقول شنو أنه الحساب بتاع الفلكيين لو وقع في النفس العلم بأنه الاعتراف به قال شنو يبنى عليه الحكم. طيب هل هذا يكون حجة قوية ومطلقة أن الإنسان إذا خالف يكون خالف الشريعة؟ لا ده ما رأي أخذ به وقول إمام من الأئمة ما احترامنا للزول اللي قالوا والجهة اللي قالته وغير ذلك لكن ما بيكون حجة عشان كده الناس اللي بيحاجموا على الناس لابد يعرفوا الحاصل شنو ما في حاجة ثانية خفية أي حاجة ظاهرة واضحة لابد تعرف ده مستند اللي بيستند له المصريين عشان كده شنو لما يقولوا السعوديين شافوا الهلال ما بيصوم عارف السبب شنو الشيخ ذاكر الكلام ده هنا ذاكر بأنه قال الزول الواحد أو النفرين اللي بيقولوا شافوا الهلال ما قال كونوا شافوا قال ظني والحساب عندنا قال شنو قال قطعي وقال اليوم اللي في الحساب أنه ما بينشاف ولو الإنسان قال شافه لا يصدق يوم اللي ما بيثبت عندنا بالحساب ولو الإنسان قال شافه شنو لا يصدق عشان كده السعوديين يضربوا لهم يقولوا شفناه يقولوا ما بنصدق ده السبب مصر ليها ده التاريخ مره تصادف تصوم مع السعوديين ومره تصادف ما تصوم مع السعوديين لانه عندها القائده بتاعتها هي ماشيه عليها ماشيه عليها الازهر وما عندهم اي حاجه. طيب انت الباحث عن العلم والباحث الفتاش عن دينك لابد تقرا العلم تعرف ان الكلام ده ما كتاب ما سنه ما اجماع بل انما هو راي لامام واحد من الائمه وواحد من اثنين من أقواله والقول المحققين من أهل المذهب مخالفينه بعد من أهل العلم من أهل المذهب رأوا ذلك فهو كسائر الآراء ليس فيه حجة حتى أنك تحكم على القيد بأنه مخالف للشريعة لو تعرف كان دي آخر ما حتى هنا في الحتة دي بس يا هدى إبن أخونا أن المصريين شغالين بشنو هذا من النهاية وتعالوا السعوديين الناس يا أخونا الدين أكبر من مسألة أنه سعودية سامت ولا ما تصوم أو السودان صامت ولا ما بتصوم أو شيخ أبو بكر صام إنت ما تصوم ما شيخ أبو بكر لا سعودية ولا غيره غيره الدين أكبر من ذلك يا أخوانا الناس يا أخوانا لابد يعرف أن الدين شغل كبير يكون سبحانه وتعالى جعله أكبر من ذلك كلهم أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسين الله يقول لجنابه صلى الله عليه وسلم وقال له ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يقنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين النبي يقول لك شريعة من الأمر بس تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الما بيعرف حواهم ما عندك به شغلة يعني الدين أكبر وأعظم من كونك تقول وافقت شيخ عثمان ولا ما وافقت وافقت شيخ أبو بكر ولا ما وافقت لا لا الدين مرجع الشريعة ذاته ما الأهل ما القبيلة ما الجماعة ما الانتماء ما الدول ولا السياسة حتى لا يدي الدين والهوية بتاعت الدين من السياسيين والأهل والقبائل والانتماءات وغير ذلك الدين أكبر من ذلك لما يكون دين صغير قدر ده تبقى مشكلة بينك وبين الله عز وجل. طيب وراح نشوف السعوديين بيشتغلوا في شنو السعوديين مذهبهم شنو حنابلة في اختلاف في كونه يقولهم ما حنابلة ما بيقولوا عمدتهم يقولوا شنو الحنابلة انت تعرف مذهب الحنابلة طيب ما بتعرف عشان كده هنا بتكورك مع الناس لكن ما بتعرف المذهب بتاع الحنابلة. الحنابلة يوم 29 شعبان الناس فتشت الهلال وما شافته بكرة بيسووا شنو يتسووا هنا عندكم 29 شعبان وما شفنا بكرة نسوي شنو نتم 30 29 رمضان والهلال ما شفنا بكرة نسوي شنو. طيب مذهب الحنابلة بكرة نفطر لو في 29 رمضان وبكرة يبقى شنو يا أخوانا؟ نصوم لو 29 شعبان. اتبع حسن الكلام ده لقيته وين جاهده؟ أرجع شرح الزرقاني على الموطأ تحت الأحاديث الواردة في صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. فإن قم عليكم فاقدروا له. كلمة فاقدروا في لغة العرب يا أخوانا معناها شنو؟ عندها معاني الإمام أحمد بن حنبل فهم منها، خذ بالك جدا، فهم منها فاقدروا له بمعنى ضيقوا له. أخذ المعنى من قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر بمعنى ضيق عليه رزقه، أزول اللي الله ما وسع عليه في الرزق وبقى ما عنده قريشات كثيرة، قال يعمل نفقة بقدر شنو العنده بس، ده هو معنى قدر بمعنى شنو؟ ضيق عليه. طيب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن قم عليكم فاقدروا له. 29 شعبان خلاص نضيق له، كان ضيقنا له شنو؟ نقول حلا خلاص. 29 رمضان شنو ضيقنا له؟ نقول بكرة العيد خلاص. فهم الإمام أحمد بن حنبل، هل هذا الفهم كتاب ولا سنة ولا إجماع الصحابة ولا إجماع السلف؟ لا بد تفهم الكلام ده عشان ما تقورك في الدين. الدين دي هذه كل المصادر والمراجع. ما في كتاب في السعودية موجود هناك ما موجود هنا عندنا، ما في. ما في كتاب موجود في مصر هنا عندنا ما موجود، ما في. فهم واحد، كتاب واحد، بس تتفاوت الناس في الفهم. كتب واحدة، كتب اللي بنفتي بها اللي بيفتوا بها. ما في زول كمان نزل من السماء ولا في زول عنده شنو أخونا صلاحية في الحل والأخذ. لا بد يكون دينك أنت بتعرف الحجة بتاعتك. طيب الفهم بتاع الإمام أحمد بن حنبل ده ما أخذ له الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك، خدتنا بالنا؟ ما فهمه. طيب هذا الفهم من حيث الترجيح هل عنده وجه في كون هذا الفهم يبقى صحيح؟ عندنا هذا الفهم يا أخوانا شنو فيه؟ خطأ. ولا الأئمة ما جايز عليهم الخطأ؟ الخطأ جايز عليهم ولا ما جايز؟ فيه خطأ. خطأ في شنو؟ خطأ في الإدراك. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن قم عليكم فاقدروا له. الروايات الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فإن قم عليكم، ها صحة الروايات، فأكملوا العدة. تضيقوا له جيب شنو ما ياها ولا ما وقع عليه؟ فصوموا لرؤيته وإن أفطروا لرؤيته فإن قم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن قم عليكم فأكملوا العدة. يبقى إذن كلمة فاقدروا له كلمة فاقدروا مجملة ما مفصلة ولا يفهم منها التضييق. لكن لما جاءت الروايات الثانية وأفصحت وصرحت ووضحت وبينت ما ممكن تمشي إلى المجمل وتخلي المفصل. صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن قم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذا عشان سيته في 29 لما تتاوي أن الهلال ما حل عندك السعوديين يقول لك الهلال حل. حل ليش نو؟ بناء على مذهبه. لكن أنا ما بقول لك ما رؤية، لكن أنت لما تعرف مذهبه تعرف أنها ما رؤية. أحلل على أنها ما رؤية شنو؟ أنت رأيته اليوم من الممكن الناس الثانيين يشوفوا في مكان آخر، لا ما شافوا، ممكن ما يشوفوا، يجوز شرعا. السنة الجاية ممكن تشوفه والناس ما يشوفه، ممكن السنة الجاية. أما الأمر كله أنك تشوف الناس ما يشوفه ده موضع إشكال، ده الشيء اللي خلى شنو الشغلانة بقت كذلك. الثاني أدار أقوله الناس يا أخوانا، أنا هسه الآن بدأوا الشباب دل عشان يتابعوا في النيل، خد بالك جدا. كل سنة بعد ما الناس يجوا في شهر شعبان يجوا أكبر الفلكيين في العالم يعقدوا جلسة حلقة قناة الجزيرة العالمية دي بعد رمضان يقولوا أن يوم الصيام خطأ. وهسه الحلقات رجوها في النت تابعوها، هسه لو زول جارف يرجعها في النت هسه تجيبها، قال يقول يوم الصيام خطأ. اللي بيقول خطأ ده منو يا أخوانا؟ أكبر الفلكيين قالوا خطأ. يجيبوا شنو؟ أكبر فلكي في الشرق وأكبر فلكي في الغرب والجنوب والشمال، ودي الحلقات حتى الآن موجودة صورة وصوت في النت، أقراها عشان تشوف الفلكيين بيقولوا شنو. الفلكيين عندهم اليوم ذاك ما ممكن رؤية الهلال، وإنت لما تقول شفت الهلال عندهم شنو؟ مكذوبة. طيب شايف ده سبب ثاني أو ثالث. الرابع عندنا هنا في السودان كان المجمع الفقهي بيجي يجلس شيخ عثمان وشيخ بشير وشيخ فلان يقعدوا، لأنه المجمع ثبت له الهلال أو المجمع لم يثبت له شنو رؤية الهلال ويقوم على ذلك. دورنا زدنا علم بقينا كثير، خشينا في العولمة، بنجيب شنو الفلك، مرات يجيبوا واحد مرات يجيبوا اثنين، ويجيبوا العالم البفتي مولانا المرحوم شيخ أحمد علي الإمام في زمنه كان هو شنو البفتي، اها ناس الفلك كيف بتاع الفلك جد المعلومه بتاعته وراتك يرجعوا لبتاع الفقه رجعوا الحلقات السودانيه دي انا داير حصل ودار اعمل عليكم اي ظل ما يجوز يا اخوان نتكلم الان الهلال حل ولا ما حل خليه يتابع عشان يكون عنده حجه عند الله عز وجل سلطان تجيب كان عندك راضي ما عندك راضي تجيب التلفزيون مما قربت الشمس بعد غروب الشمس صليت المغرب يلا فعل ما بين المغرب والعشاء اعرف القناه بتاعت السودان دي كما عندك افتح القناه بتاع الراضي الاذاعه بتاعت ام درمان بيجيبوا المفتي طيب حتى الان عده حلقات تكاد ان تكون نص بالنص العالم الفلكي جابه يقول الهلال اليوم لا يمكن رؤيته بالعين لكن موجود يقول ها؟ مفروض يعني لكن موجود جميل جدا يقول انه العين ما بتشوفه لكن من حيث الحساب انا اليوم جاء خذ بالك جدا تمنو العالم الفلكي يقول بالعين ده شنو الهلال ما بيشاف لكن الهلال هلا طيب ده كلام بتاع الفلكي نرجع للفقهاء نسألهم هو كان هلا في الشرع يمكن رؤيته ولا ما يمكن رؤيته؟ يبقى كلام الفلكي مؤتمر ولا كلام الفقهاء مؤتمر؟ لابد نعرف الحته دي هو بيقول شنو؟ انه حلا لكن ما يمكن شنو؟ رؤيته يعني الحساب جاي اذا عندنا كان حلا اسمها 29 كان حلا ده شنو 29 ها 29 يمكن رؤيته ولا لا يمكن رؤيته؟ يبقى يهود الحته دي هنا دي يا اخوانا ناخذ بقول الفقهاء ولا ناخذ بقول شنو يا اخوانا الفلكيين لو راينا قول الفلكيين يا هو صواب عشان الشيخ حسن ياخذ بقول الفلكيين لو راينا قول الفقهاء صواب عشان ناخذ بقولهم ايهم ناخذ به المفسرون كان قالوا حاجه الفقهاء كان خالفوهم نخلي المفسرين ناخذ بقول الفقهاء المحدثون كان قالوا حاجه كان خالفوهم الفقهاء ناخذ بقول الفقهاء شفت الحته دي يا اخوانا الفقيه وابو الناس دي كلها في الشريعه بتاعت الله صلاة وصوم وزكاة وحج وحلال وحرام المرجع فوق شنو الفقهاء هم إمام لأي واحد مسلم ماشي على وجه الأرض طيب خد بالك جدا الفلكي يقول لا يمكن رؤيته واللي يقول يمكن رؤيته إحنا شاهدنا وين؟ شاهدنا قال الحساب الليلة تمة لكن في العين ما يشاف السلام بتقوم في من الجلسة أنا بترجو الحلقات يا أخوانا قاعدة في النت عشان تشوف الصورة والصوت وكان باريس رجوها في العزاءات قالوا صوت قاعد هلا ما يقول شنو خلاص الهلال لم يثبت للمجلس شويتين يضربوا شنو السعوديين بس يقولوا انه نحن شفنا الهلال نحن السودان ما قلنا شنو ما وصلنا درجه الاستقلاليه ما مستقلين ما عندنا علم ولا عندنا مجلس نثبت هلال منتظرين السعوديين يقولوا بس الهلال ثبت عندنا السودان بيقوم المفتي يفتي بان الهلال حل ما في اي حاجه غير ذلك طيب ناخذ الخطوات الشرعيه الموجوده في الفقه المالكي ان الحاكم الوالي بتاع المسلمين كيف يثبت الهلال وكيف يكون ثبوت الهلال هل يكون الحاكم بتاع المسلمين اعتماده على مجرد جهه بس فقط محمد سليمان قال له ان الهلال حل بس في المملكه العربيه السعوديه يبقى حجه وهل المفتي كان اخذ بذلك يكون الفتوى بتاعته شرعيه الحتة الناس لابد يفهموها ويراجعوها في الكتب بتاعت الفقه في المذاهب الاربعه بين ايدينا ما وقع على الشيخ موسى الكلام ده انا ما مفتي هنا في البلد دي والسودان بفتي فوق انا وانا الهلال عندي ما ثبت واحد مفتي هناك اسمه محمد سليمان جرب لي قال انه الهلال باليمن هنا عندنا حلة يعني حل من الناحية الشرعية مجرد حلول الهلال عند اليمانيين بكرة عشان بيصوموا يلزم اني انا المفتي بتاع السودان افتي السودانيين لان الهلال قد حل ولا في خطوات تانية انا باخذها شيل جاب الشقاق والاختلاف بين المسلمين باقي لنا ولا لسه الكلام ده بالعرب اتضع ولا ما اتضع طيب شفنا ان السعوديين ماخذين بشنو طيب انا رجوكم لسنه واحده بس من السنوات يرجوها قناه الجزيره يا اخوانا الاخباريه الجزيره عندها قنوات متعدده يا اخوانا الناس اللي بيتابعوا الفضائيات عندها قناه اسمها الاخباريه بتعقد جلسه قبل غروب الشمس بساعه قبل غروب الشمس هناك في السعوديه بساعه وتقعد الجلسة جابوا شنو أكبر فلكي في مصر وأكبر فلكي في المغرب وأكبر فلكي من السعودية وأكبر فلكي من وين جابوه من الأرض يقعدوا وبعد ذاك جابوا مفتي بتاع عمان قعد معهم ها انتهت الجلسة بشنو قالوا من حيث الحساب اليوم الهلال حلة لكن لا يمكن رؤيته بالعين ديل الفلكيين الثلاثة أجمعوا عليه والمفتي قاعد خذ بالك جدا شنو يا اخوانا قبل ثلاثة سنة او السنة الرابعة ثالثة او الرابعة لكن العين لا يمكن رؤيته. هم في الاستوديو قال لهم سعودي قال انا شفت الهلال. الثلاثة الثلاثين قالوا كذاب وضحكوا عليه في الاستوديو. عايزكم ترجعوا الحلقات عشان تشاهدوها. الفلكيين الثلاثة العالمين كذبوا السعودي وقالوا ما في زول يشوف الهلال. في الاستوديو مباشر على الهواء قالوا كذاب ما في زول يشوف الهلال. وبنفس الرؤية سوهم العالم. والفلكيين قالوا هاي. بعد ها طيب كيف تفكروا؟ انا عايزكم عشان تعرفوا الحاصل شنو. يا اخوانا عزول ما بيشاهد التلفزيون ذاته يجوز له يمشي شاهد عشان يبقى عنده شنو حجة يعرف الكلام ده. الحوت ها طيب الرأي قال شنو؟ الأربعة زايد المفتي مع ثلاثة زايد المفتي معهم. ها قال شنو من حيث الحساب ثبت؟ قال طيب ما دام ما انه من حيث الحساب ثبت ما بكره انه نعيده. الكلام ده كانوا في رمضان. داريش حتة بتاع شنو شوال. قال لكن ما خلاص ما تم من حيث الحساب هناك. طيب من حيث الحساب كده يعني خلاص ما في اشكال هاي. المفت المذيب الجزيرة قاعد معه في الاستوديو مباشر. غير يزي مفتي أمان قال له أقيف. أقيف. مازي. أزي. على أن غدا أول يوم من شوال بناء على الحساب لا على الرؤية وأقسم بالله الذي لا إله غيره. تزي على أن غدا أول يوم من شعباء من شوال شنو؟ بناء على شنو قال؟ على الحساب لا على الرؤية. طيب هل في هجة هنا شرعية يا أخوان؟ إحنا دارين نعرف. يبقى إذن نحن محترمين الرأي بتاع أصحاب الشافعية، محترمين العلماء، محترمين الأئمة وغير ذلك، لكن دارين الإنسان يكون باحث عن علمه عن دينه ويعرف الحاصل شنو. لا دي هي الرؤية هنا. السودان في سنة من السنوات المفتي بتاع السودان قال الهلال لا يمكن رؤيته في أفريقيا هنا. قال في دولة واحدة في جنوب أفريقيا قال بعد الساعة 11 بالليل ممكن الهلال يظهر لفترة 5 دقيقة بعد 7 دقيقة ثم يختفي ما في زول يشوفه. ضرب السعوديين قالوا شوفنا الناس كلها شافوا. ها وشنو أصامه الشيء اللي أخوانا أوقع الشر وقع. أنا عايز الناس حسا من هنا أنا بدو شيخ عثمان اللي يرجع شنو يا أخوانا الحلقات طوالي كان إرفت اسم البرنامج بما تدوس طوالي بديك الحلقات كلها هذه مرسومة في النت. تشوف تفتش الهلال بسنة كذا سنة كذا تدوس يديك لي صورة وصورة تنزله عشان تشوف ده الاستوديو مباشر الحياة دي كلها. إذا لما نعرف أن الدين يا أخوانا أمر كبير هذا من هذا الجانب. ده الجانب بتاع شنو يا أخوانا؟ إفراد. والجانب الثاني ما كل خبر وكمان يجيه أنه لا من يقبل أن الهلال حلا شنو هم؟ أنه واحد اسمه حسن عيسى شاف الهلال وين في مدرمان فلات. أنور الطاهر شافه في مدرمان فلات. ها مالكم يا أخوانا؟ إحنا ما بنكتفي بذلك. لكن ليش نو جلي لابد الناس يعرفوها. نحن مالكية. كان قلنا مالكية ولا شافية ولا حنفية ولا حنابلة في المذاهب الأربعة كونوا نفرين شافوا معين عليك أنك تصوم. ومين اللي قال أن الهلال إلا يشوفوا نفرين؟ ده مرسوم عندك في الفقه. لكن هل ورد في السنة؟ الورد في السنة واحد بس فقط. ومن كان تلقيت أن الهلال إلا نفرين بالقياس فقط. الإمام مالك قال الهلال في رمضان سواء كان في البداية أو في النهاية قال ما أقل من الشهادة. والشهادة الله قال فاستشهدوا شهيدين برجالكم. قال أقل حاجة يكون شنو؟ اثنين. يعني الثاني ذاته جابوا بشنو؟ بالقياس وليس بالنص. دي لابد تعرفها. خلاص الدين المالكي هم نصوا على انه شنو بالقياس ما ثبت وربما تكون الروايه ما صحت عندهم. ها الشافعي قال شنو انه بس الامام مالك قال شنو بس قابلوا بالشهاده فقط مش عشان شنو يثبت باثنين. طيب مالكم طيب ها خلاص ثبت نفرين شافوا نفرين ديل اي اثنين اي خلاص وجب عليكم ان تصوموا. طيب انا عايز اعرف وجب علينا ان نصوم في الفقه المالكي يقول في حاجة تخلينا أنه ما نصوم الشيء اللي بيخلينا أنه ما نصوم إلا إذا كان النفرين ديل شنو ما عدلين. أما الإنسان اللي بيقول يا أخي ربما ديل يكونوا كذبوا بيحتاج يكونوا يمشي يقرأ العلم عشان يعرفوا. يقرأ العلم وين؟ يكذبوا في أول الشهر ولا في آخره؟ في آخره. ده الشيء ما بيعرفوا العامة كمان اللي بيتكلموا مع الناس. لما يقال أن الهلال حلة وقال شافوا عثمان وشافوا بشير يبقى الناس ما عليهم إلا أن يصوموا 1 2 3 30 والسماء شنو صاهية ما شفناه كما قال الشيخ علي في المختصر. فإن لم يرى الهلال بعد 30 صهوا كذبا وسيما 32. يعني الناس اللي احنا بنكذبهم نقول يمكن كذابين دي اي ذول قال نفس يمكن كذابين ما قرى الفقه ولا يوم واحد ولو قرى ما فيه مشين موجود وفي كتابه ما في خلاف هذا الكلام قول واحد ما في اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة قول واحد موجود تكذيبه من شنو يا شيخ كله في آخر الشهر إذا كان شنو نفرين فقط كان زاد من نفرين يا شيخ ثلاثة أربعة بلغوا خمسة اسمهم شنو الجماعة المستفيضة لا يشترط فيهم العدالة ولا يشترط أن يوم 30 نشوف الهلال وإلا نرى الهلال أنه الهلال هلا لا بد تعرفه أخوانا نخدنا جدا شافوا منه العجوز ذاك بيقول له عثمان وشنو الولد ذاك بيقول له بشير وحبوبة ناس علي ديك بيقول له حجة نعمة وأخذ فلان دي بيقول له خديجة بلغوا خمسة يلا لغادي يبقى شنو لا يشترط فيهم العدالة ما شرط اللي يكون عدول اسمها جماعة مستفيدة طيب إذا كان سبب الجماعة المستفيدة كما صمت عليك القضاء والكفارة ده في الفقه المالكي طيب هل في خلاف دي الكتب كان واحد قدر جاب لنا الخلاف هنا نستفيد منه بس ما يقدر يجيبه يبقى إذا شنو يا أخوانا الجانبين شنو في إفراد وفي شنو في تفريط إذا أمر الدين يا أخوانا أكبر من ذلك لابد الناس يبحثوا عنه ويعرفوا وما يجعلوه شنو قاعدة مضطردة عشان كده الشيخ جزاه الله خير أفسح وبين شنو الشيء اللي بيستند إليه هل هو الحساب لكن ما بيستند إلى شنو يا أخوانا الرؤية ولهنا في مفهومنا اللي بنتكلم به وفي محاضراتنا بنقول شنو لما الحديث يقول سمو لرؤيته وانت لما تقول سمو لحسابه فعنه في يعني تعارض بين سمو لرؤيته وبين سمو شنو لحسابه عشان كده سمو لرؤيته هو الاصل اما سمو لحسابه ليس بصواب ولكن كرأي هم رأوه وإمام من الأئمة قالوا وذهب إليه جماعة من أهل العلم يمكن أن يكون رأي وممكن أن يحترم لكن ما يلزم به الأمة فضلا أن تجعل شنو أنها يعني على غير الطرف الثالث والأخير يا أخوانا تولنا ما عرضنا أنه تول هل هو الطرف الثالث قال طيب أنه الهلال أنا عندي ما ثبت كونه ثبت الهلال عندي كونك قلت ما ثبت ما سمت إذا أنا سمت 29 أنا سمت 30 أنت سمت 29 وسمنا اتناك عندك واحد ما قديته والواحد ده ما قديته أنت سمت في رمضان عليك القضاء والكفارة لحد ما جاك رمضان الثاني ثاني جاك رمضان الثاني انت ما ناسى باعتبارك كفرت بالله عز وجل في عوام قالوا الكلام ده وقالوا علماء بيفتوا في الحلقات قالوا شنو اخوانا الناس جاءهم الخبر ده ما سموا ده كمان ما بيعرف اصول الفتوى الفتوى يا اخوانا الزول اللي بيكون كافر اللي يقول شنو الصيام ده الله ما اوجبه لي الصيام ده شنو ما واجب لكن هو عنده شنو ان الصيام لم يجب بعد اذا المصيب له أجرين والمخطئ له أجر واحد وربنا سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع لكن الدين أكبر وعظم من كونه نكله لأيدي السياسيين ولا للقبائل ولا للأهل خليك من اللجنة الشعبية والأمد والمشايخ الشغل أكبر من ذلك وزي ما قال بعض الإخوان الناس كان قال لكم ولا أخوانا كدنا فكروا نرجع للجنة لجنتنا واحدة بس في الكتاب كان في الكتاب خلاص لجنة ما في الكتاب ما في وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم عفوا طولنا في المسألة بعد مرات يكون الشمس تغيب عندنا هنا بعد